بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم آمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا المتن المبارك، متن الشبراوية بزيادة الشيخ الحكمي رحمة الله على الجميع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما ألفاه وبما قالاه في هذا المتن المبارك. اللهم آمين. وبعد، فقد انتهينا بفضل الله وبحمده وبتوفيقه من أبواب المرفوعات والمنصوبات. تكلمنا في المرات الماضية عن باب المرفوعات وعن باب المنصوبات، واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ الباب الثالث مما يذكره العلماء والمصنفون في مثل هذه المسائل، ونأخذ باب المجرورات أو المخفوضات. وطبعا عارفين أن الخفض والجر حاجة واحدة، ولكن يعني العلماء اللي هم البصريين بيسموها الجر، والكوفيين بيسموها النصب، بيسموها الخفض. يبقى يقول لك مخفوضات الأسماء أو مجرورات الأسماء، هما الاثنين باب واحد، ولكن البصريين يقولوا مجرورات والكوفيين يقولوا مخفوضات. قال رحمه الله: واختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل. عوامل الخفض عند القوم جملتها ثلاثة، إن ترد تمثيلها فقلي: ولام زيد أتى في منظر حسن، فانظره واحذر سهام الأعين النجل. اسم وحرف بلا خلف وتابعها، فيه الخلاف نما فاسأل عن العلل. يعني بذلك مجرورا مجاورة، كالشأن في سندس خضر بذين تلي. واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب، فارجع لها واستغن عن عملي. وجدتها من إلى في عن على وبيا، والكاف واللام نحو الحلس للجمل. مذ منذ رب واو منه أو قسم، تالله بالله لم يدرك مع الهمل. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك العامل الثاني في أبواب الجر، وهو الإضافة أو المضاف، فقال: وما أضفت احذف التنوين منه، ونونه كقومي موافوكم على مهلي. والخفض فيه بمعنى اللام نحو غلامي، أو كمن نحو ثوب الخز في الحلل. أو في كذكر مساء والصباح، وقد تمت فغفرانك اللهم خير ولي. طبعا دي المسائل الختام بعد أن ذكر رحمه الله تعالى المخفوضات، ذكر ختام منظومته المباركة. قال: وقد تمت فغفرانك اللهم خير ولي. يا رب عفوا عن الجاني المسيء، فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. طيب، نقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى الباب الثالث من هذه الأبواب مما يتعلق بأعراب التراكيب، ما يسمى بباب المجرورات. والمجرورات زي ما قلنا قبل كده، أن تقع الكلمة في موقع بحيث يدخل عليها عامل يقتضي الجر فتجر هذه الكلمة. يبقى زي برضو ما كنا بنقول في المرفوعات، إن المرفوعات وقعت الكلمة في موضع رفع، كأن تقع مثلا مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائب فاعل إلى آخره، يبقى في الحالة دي الكلمة هتترفع. وزي ما قلنا برضو في المنصوبات، إن الكلمة إذا وقعت في موضع نصب، أي تسلط عليها عامل يقتضي النصب، فإنها ستنصب. تمام؟ وقلنا زي إيه؟ زي المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه والمفعول المطلق والحال والتمييز إلى آخره. كذلك هنا نقول إذا وقعت الكلمة، طبعا الكلمة هنا المقصود بها الاسم، لأن الفعل لا يجر، والحرف كده كده لا يدخل في أبواب الأعراب. تمام؟ فنقول الاسم إذا وقع في موضع هذا الموضع يحتاج إلى مجرور، فإن الكلمة تجر، فإن الكلمة تجر. إذن الجر هو الكسرة التي يحدثها عامل الجر أو ما ينوب عنها، يعني ما ينوب عن الكسرة. وتكلمنا بشيء من التفصيل في الأبواب السابقة لما كنا بنتكلم في أول الكتاب عن الإعراب، إن الجر له ثلاث علامات، واحدة أصلية واثنين فرعيتين. الأصلية هي الكسرة، تمام، والاثنين الفرعيتين هما الياء في الأسماء الستة وفي المثنى وفي جمع المذكر السالم، وبقيت علامة فرعية وهي الفتحة، وهي تكون علامة الجر في الاسم الممنوع من الايه، في الاسم الممنوع من الصرف. طيب، عشان الكلمة تكون مجرورة لابد أن يدخل عليها عامل يقتضي الجر. طيب، ايه هو العامل الذي يقتضي الجر؟ نقول العلماء لهم فيه هذا الباب كلام كثير، يعني العلماء لما يجي يتكلموا عن العامل بتاع الجر لهم كلام كثير في ذلك ولهم تفاصيل وتفارع، ولكن نختصر هذا الكلام اختصارا بما يؤدي المطلوب وبما يفيد الطالب. يبقى أول حاجة بنقول عامل الجر، بنقول العلماء لهم كلام كثير في هذا الباب، لهم كلام كثير في هذا الباب. العامل الأول الذي لا يختلف عليه أحد هو حرف الجر. العامل الأول الذي لا يختلف عليه أحد هو حرف الجر. فإذا وقع الاسم بعد حرف من حروف الجر فإن هذا الاسم سيكون مجرور. تمام؟ سيكون مجرورا. مجرورا بإيه؟ على حسب نوعه، إما يكون مجرور بالكسرة أو يكون مجرور بالياء أو يكون مجرور بالفتحة. حروف الجر هنتكلم عنها كمان شوي. يبقى بنقول العامل الأول من عوامل الجر هي حروف الجر، ودي طبعا حروف سماعية معروفة، حروف سماعية معروفة، مش بمزاجنا كده إن احنا نجيب أي حرف ونخليه حرف جر، لا، كما ذكره العلماء نحن نذكره. تمام؟ بعد كده موضوع الإضافة، بعد كده موضوع الإيه؟ موضوع الإضافة. وموضوع الإضافة ده فيها تفصيل، موضوع الإضافة فيها تفصيل، فيها تفصيل ليه؟ لأن من العلماء من يجعل الإضافة هي العامل في الجر، من يجعل الإضافة هي العامل في الجر. تمام؟ يعني وقوع الكلمة مضاف إليه، هذا الوقوع هو الذي جرها، زي ما كنا بنقول الابتداء في الايه، في المبتدأ، وقوع الكلمة في صدر الكلام يجعلها مرفوعة. فما الذي رفع المبتدأ؟ الذي رفع المبتدأ هو الابتداء. وهنا برضه هيقول لك وقوع الكلمة مضاف إليه هيخلاها مجرورة. يبقى العامل على هذا الرأي معنوي ولا لفظي؟ لا، العامل على هذا المعنى أو على هذا الرأي هيبقى معنوي. الرأي الثاني بيقول أن العامل في موضوع الإضافة هو المضاف، هو المضاف. احنا مثلا بنقول جاء غلام زيد، فجاء فعل وغلام فاعل وغلام مضاف وزيد مضاف إليه. طب كلمة زيد مجرورة، ما الذي جرها؟ لو قلت الإضافة يبقى وقوع الكلمة مضاف إليه هو الذي جرها، ويكون على هذه في هذه الحالة أو على هذا الرأي يكون العامل هنا معنوي. ومن العلماء من يقول إن العامل هو المضاف، يعني كلمة غلام هي التي جرت كلمة زيد، كما أن المبتدأ هو الذي رفع الخبر. ولذلك قال الإمام ابن مالك ورفع مبتدأ بالابتداء، يعني المبتدأ مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء، وبعد كده المبتدأ هو اللي رفع الخبر، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. يبقى المبتدأ عامل لفظي وهو اللي رفع الخبر، كذلك كنا على هذا الرأي، وهذا هو الأقوى والأصح، أن المضاف هو الذي إيه؟ هو الذي جر المضاف إليه، مش الإضافة، ما نخليهاش عامل معنوي، لأن خلاها عامل لفظي، ويبقى المضاف هو اللي جر المضاف إليه. قال لك ليه؟ ليه بتقول الكلام؟ قال لك أنا عندي عامل معنوي وعندي عامل لفظي، لو أنا جعلت الإضافة هي العامل يبقى كده خلتها معنوية. طب ما أنا عندي عامل لفظي اللي هو المضاف، تمام؟ فإذا تردد الأمر، بين جعل العامل معنوي أو لفظي، الأولى أن أنا أخلي لفظي. قالوا كمان إيه؟ قالوا كمان وجدنا أن هذا المضاف يجر الضمير، زي غلامك، جاء غلامك، تمام؟ فالكف هنا مضاف إليه، مبنية في محل جر، والضمائر تتصل بعاملها، يبقى بنقول أول حاجة على يعني إن شاء الله على الأقوى يعني وعلى الأصح، ولكن برضو اللي قال الإضافة علماء وعلى رأسنا من فوق، ما نقدرش إن إحنا نتكلم، بس إحنا بنقول يعني بناخد المذهب اللي هو إن شاء الله يكون أقرب للصواب. العامل في الجر حرف الجر والمضاف، ومنهم من لم يذكر المضاف ولكن ذكر الإضافة. خلاص، يبقى عامل حرف الجر متفق فيه، وكون الإضافة أو المضاف مختلف فيه، وإحنا بنقول إحنا بنختار المضاف. بيذكر عامل كمان من عوامل الجر ويسموها التبعية، ودي مرت معانا في موضوع المرفوعات والمنصوبات. والتبعية اللي هم الخمس توابع، اللي هم النعت وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدل، تمام؟ دول اسمهم التوابع. من العلماء من يجعل التبعية هي التي رفعت المتبوع، هي التي رفعت التابع، وهي التي نصبت التابع، وهي التي جرت التابع، تمام؟ يبقى لما نيجي نقول في عوامل الجر التبعية، يعني وقوع الكلمة تابعة، يبقى لو قلنا التبعية هيبقى عامل لفظي ولا عامل معنوي؟ هيبقى عامل معنوي، لأن التبعية وقوع الكلمة تابع، زي ما كنت بقول لك وقوع الكلمة مبتدأ، وزي الرأي اللي قال في الإضافة إن هي وقوع الكلمة مضاف إليه. يبقى وقوع الكلمة نعتا لكلمة مجرورة، هذا الوقوع اللي هو التبعية يعتبر عامل يقتضي الجر. فلما نجي أقول لك مثلا مررت برجل كريم، كلمة كريم صفة لرجل، تمام؟ وجرت كلمة كريم، فما الذي جرها؟ ما هو العامل الذي جرها؟ يقول لك التبعية، يقول لك وقوع الكلمة تابع، سواء نعت أو عطف بيان أو عطف نسق أو توكيد أو بدل، تمام؟ أمسكت بالرغيف كله، أدي توكيد، تمام؟ يبقى ايه برضو نفس الكلام، يسقى من ماء صديد، يبقى ده برضو نفس الكلام تابعه. فمنهم من يقول ان التبعية هي التي جرت، ونحن نقول والاقوى والله اعلم ان العامل في التابع هو العامل في المتبوع. يبقى لما اجي اقول لك ايه مررت برجل كريم، ايه اللي جر كلمة رجل؟ حرف الجر الباء. يبقى حرف الجر الباء هو اللي جر المتبوع اللي هو كلمة رجل، وهو كذلك اللي جر التابع اللي هو كلمة إيه؟ اللي هو كلمة كريم. تمام؟ يبقى ده موضوع العامل اللي هو التبعية. بعد كده معنا برضو عامل من العوامل اللي ذكروها اسمه المجاورة. عامل اسمه الايه؟ المجاورة. يقول لك الجر بالمجاورة. يعني ايه الجر بالمجاورة؟ الجر بالمجاورة ده جماعة يعني باختصار شديد ان الكلمة اللي هي هتجر بالمجاورة يكون اعرابها مش مجرورة. ان تجيء في موضع، هذا الموضع لا يكون فيه كلمة مجرورة، إنما تكون كلمة مرفوعة أو منصوبة، إنما ما يكونش متسلط عليها عامل يقتضي الجر. يبقى موضعها الإعرابي بالنسبة للإعراب الصحيح أن هي لا تكون في موضع جر. زي إيه؟ زي ما يقولوا هذا جحر ضب خارب. يقولوا إيه؟ هذا جحر ضب خارب. طب هذا مبتدأ وجحر خبر، وجحر مضاف وضب مضاف إليه، وخارب بتاعت إيه؟ صفة لمين؟ صفة للجحر ولا صفة للضب؟ صفة للجحر، والجحر كانت مرفوعة. يبقى المفروض نقول هذا جحر ضب خارب ولا هذا جحر ضب خارب؟ المفروض نقول خارب. تمام؟ فقالوا جرت هذه الكلمة لمجاورتها لكلمة مجرورة. ومن العلماء من يجعل هذا لغة سليمة وصحيحة ويجعلها قاعدة مضطردة عند العرب ويصح في فصيح الكلام أن يتكلم بها، ومنهم من يذكر أن هذا شاذ لا يقاس عليه، إنما كما ورد عن العرب في الأمثلة المحصورة أو المحدودة الواردة عن العرب. وطبعا علماء الأصول لهم كلام كثير في هذا. ومن العلماء من يعني يأخذ بالموضوع الجر بالمجاورة، ومنهم من لا يأخذ بموضوع الجر على الإيه؟ على المجاورة، ويؤول الكلام على المبالغة أو غير ذلك. تمام؟ فضل معنا برضو من عوامل الجر اللي هم بيتكلموا عنها حاجة اسمها الجر على التوهم. حاجة اسمها الجر على التوهم. طب ايه موضوع الجر على التوهم ده؟ احنا عندنا في بعض الحالات، عندنا في بعض الحالات في موضوع خبر ليس، ان الباء بتدخل على خبر ليس، بتدخل على خبر ليس. فمثلا يقول لك مثلا ايه؟ لست لست مثلا ايه ببخيل، لست ببخيل. فلست ليس من لست فعل ماضي، والتاء اسم لست اسم ليس، والباء حرف جر، وكلمة بخيل هو الايه؟ هو الخبر بتاع ليس، ودخلت عليها الباء للتأكيد. تمام؟ فنقول لك ايه؟ لست ببخيل. حلو الكلام كده؟ فقول لست ببخيل ولا مثلا بايه؟ لست ببخيل ولا ببذيء، ولا ببذيء، ولا ببذيء. خلاص؟ طيب ممكن اقول لست بخيلا، لست بخيلا. تمام؟ لست بخيلا. يبقى لست ليس فعل ناسخ، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسمها، وبخيلا خبرها منصوب، وام قايل ولا ببذيء او ولا بذيء على طول بقى ما جيبش حرف الجر، ولا بذيء. طيب هو انا المفروض اقول لست بخيلا ولا بذيئا، ولا اقول لست بخيلا ولا بذيئا؟ الصح، الصح ان انا لما اعطف على المنصوب اجيبها منصوبه، يبقى اقول لست بخيلا ولا بذيئا، لست بخيلا ولا بذيئا. بس انا ما جبتهاش بالنص ببذيئا، انما انا جبتها بالجر فقلت بذيئ، طب قال لي خلينا اقولها بذيء التوهم. ليه؟ لان الباء بتدخل كثيرا على خبر ليس، فانا توهمت لما انا قلت لست بخيلا، انا توهمت ان انا قلتها لست ببخيل، فلما توهمت ان انا قلتها لست ببخيل فعطفت عليها بالايه، فعطفت عليها بالجر. تمام؟ فده اسمه الجر او العطف على التوهم، والجر على التوهم ان انا توهمت ان انا دخلت الباء على خبر ليس، وده طبعا برضو بيذكر عنه ان هو ليس من فصيح الكلام. يبقى دي العوامل التي يذكرها العلماء في هذا، في هذا الباب، في عوامل الجر. ونقول الاقوى والله اعلى واعلم ان عامل الجر انما ينحصر في عاملين اثنين، في حرف الجر والمضاف، حرف الجر والمضاف. واما الاضافه والتبعيه والمجاوره والتوهم فيعني هذا كلام مردود، والمحققين من العلماء يرفضونه، وان كان طبعا برضو العلماء اللي قالوا بالعطف او اللي قالوا بموضوع الجر بالاضافه او التبعيه او التوهم او المجاوره، كل دول علماء وعلى راسنا من فوق طبعا، ما نقدرش ان احنا نتكلم ولا نقلل من شأن أحد، ولكن يعني هي مسائل وآراء واتجاهات، والإنسان طبعا بياخد الذي يعني يغلب على ظنه أنه الصحيح والله أعلى وأعلم. طيب المسألة اللي بعد كده المهمة جدا، المسألة اللي بعد كده المهمة جدا في موضوع الجر، ان احنا ناخد تقسيمة حروف الجر، لان تقسيم حروف الجر في العلم سوف يفيدنا افادة كبيرة. هنا بيقول حروف الجر تنقسم الى ثلاثة اقسام، حروف الجر تنقسم الى ثلاثة اقسام: حرف جر اصلي، تمام، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد. الحرف الجر اولا، حروف الجر هي حروف، وقلنا قبل كده ان الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني تدل على معنى في غيرها انما لا تدل على معنى في نفسها. تمام؟ فحرف الجر يدل على معنى في غيره، ولذلك قالوا إنها سمت، إنها سميت بحروف الجر لأنها تعمل الجر في الأسماء، والجر هو الكسرة التي يحرصها عامل الجر أو ما ينوب عنها. وقالوا إنها سميت حروف الجر لأنها تجر معنى الفعل للإسم، المعنى الفعل يقصر ويضعف أن يصل للإسم بمفرده، فجاء حرف الجر حتى يجر معنى الفعل ويوصله للايه، للاسم. زي ما انا اقول مثلا جلس زيد، وعايز اوصل معنى جلس للكرسي، ما اعرفش ادخلها لوحدها كده عليها ومن غير استئذان، لابد ان انا اجيب عامل مساعد يوصل معنى جلس لكلمه الكرسي، فاقول جلس زيد على الكرسي، كتب زيد بالقلم، نحن في المسجد. تمام؟ يعني نحن جالسون أو مستقرون في المسجد، أو نستقر في المسجد، على حسب بقى المتعلق. فنقول إن حروف الجر سميت حروف الجر لأنها إما لأنها تجر الأسماء، أو لأنها توصل معنى الأفعال للأسماء، فلها معنى، فلها معنى. وهناخد بعد قليل المعاني الواردة في حروف الجر. فنقول هناك حرف جر أصلي، وهناك حرف جر زائد، وهناك حرف جر شبيه بالزائد. يعني ايه الكلام؟ يعني انا قلت لك من شوية ان لها معاني واردة عن العرب في استعمالاتها. يبقى حرف الجر الأصلي هو واحد ما له معنى أصلي وارد عن العرب، زي الابتداء والانتهاء والاستعلاء والمجاوزة والظرفية والمصاحبة والمعية، تمام، والتقليل والتكسير، كل ده معاني واردة عن العرب في معاني حروف الجر كما سنأخذ إن شاء الله بعد قليل. يبقى ده حرف جر أصلي له معنى وارد عن العرب كما سنأتي. يبقى بدنا نعرف معاني حروف الجر علشان لما تشوف نعرف ده أصلي ولا مش أصلي. رقم اثنين، يحتاج إلى متعلق. يحتاج إلى متعلق. أنا قلت لك من شوية أن حرف الجر يجر معنى الفعل للإسم، وحرف الجر لا يؤدي معناه بمفرده، لا بد أن يؤدي معناه في جملة، لا بد أن يؤدي معناه مع غيره، لأن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، في غيرها فقط. فمعنى حرف الجر ما يوصلش بحرف الجر لوحده، حرف الجر ما يقدرش يؤدي المعنى. أمال نعمل إيه؟ يقول لك أني لابد من حاجة أستند عليها، لابد لي من حاجة أتكئ عليها، لأن ما أقدرش أوصل للمعنى ده بمفردي، أنا رجل تعبان ما مش قادر. طب هتعمل أي حرف الجر؟ قال لك هتقول عصاية أستند عليها واتكئ عليها وتعلق بيها في إيصال المعنى. طب عايز أي حرف الجر؟ قال لك والله اديني فعل أو ما يعمل عمل الفعل، اديني فعل أو ما يعمل عمل فعل. لذلك لا تجد حرف جر أصلي يؤدي معناه في جملة إلا وتجد معه إما فعل وإما ما يعمل عمل الفعل، زي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. وإن شاء الله احنا هنعمل درس تكملة لأبواب الشبراوية، يعني هنعمل مثلا الأبواب المهمة هنحاول نزودها في هذا الشرح لكثرة دورانها على الألسنة. فمن الدروس المهمة اللي معانا موضوع ما يعمل عمل الأفعال، لأنه بيفرق معانا، بيفرق معانا في المشتقات، وبيفرق معانا في عمل حرف الجر، وبيفرق معانا في النعت وكده. خلاص، فنقول حرف الجر الأصلي ما له معنى أصلي وارد عن العرب، ويحتاج اثنين، رقم اثنين يحتاج إلى متعلق يتعلق به. لذلك لما تيجي تقرأ في كلام المغربين يقول لك والجر والمجرور متعلق بكذا، جلس زيد على الكرسي، جلس فعل ماضي وزيد فاعل وعلى حرف جر، والكرسي اسم مجرور بعلى، والجر والمجرور متعلق بجلس. ايه حكاية متعلق بجلس دي؟ متعلق بجلسة لأن الجر والمجرور ما يقدرش يؤدي معناه بمفرده، ما يعرفش، ما يقدرش، لا يستطيع. يقوم إيه؟ يقوم محتاج حاجة يتعلق بها حتى يستطيع أن يوصل المعنى. والحاجة اللي يتعلق بها يا إما فعل يا إما ما يعمل عمل الفعل. أنا جالس على الكرسي، أنا جالس يبقى اسم فاعله، يبقى على الكرسي جار ومجرور متعلق بجالس اللي هو اسم فاعل، تمام. الكرسي مجلوس عليه، يبقى عليه متعلق بمجلوس، ومجلوس ايه؟ يعمل عمل الفعل. لماذا؟ لأنه اسم مفعول. يبقى لابد للجار من التعلق بفعل أو وصف كمرتقي. يبقى حرف الجر الأصلي هو اللي له معنى وارد عن العرب ويحتاج إلى متعلق حتى يوصل معناه المراد. وهذا يعني غالب حروف الجر كده، غالب حروف الجر. قال حرف الجر أصله وما كان له معنى وارد عن العرب، تمام، يكمل معنى عامله اللي هو جر معاني الأفعال للأسماء، فهو مفتقر في فهمه إلى متعلق يتعلق به، كما تقول سرت من مكة إلى المدينة. فمن هنا أفادت الابتداء، وإلى أفادت الانتهاء، وهي التي جرت معنى السير إلى الأسماء التي بعدها. خلاص، بعد كده قال لك حرف جر زائد، وحرف الجر الزائد عكس الاثنين دول. يبقى حرف الجر الزائد واحد ليس له معنى، اثنين لا يحتاج لمتعلق. طب ليس له معنى يعني ملوش لازمة؟ لا، مش المقصود ان هو ملوش لازمة، المقصود ان هو ليس له معنى من المعاني الواردة، ما يفيدش الابتداء ولا الانتهاء ولا المعية ولا المصاحبة ولا كرد، انما يفيد التأكيد، ليس له معنى الا التأكيد. تمام؟ فنقول حرف الجر الزائد هو الذي ليس له معنى وارد عن العرب اللي هو المعنى الأصلي، إنما معناه التوكيد. ولذلك بعض العلماء يقول لك ما تقولش في القرآن حرف زائد، أمال إيه؟ قول صلة. صلة يعني يفيد التأكيد، صلة يعني يفيد التأكيد. زي إيه؟ ما جاءنا من بشير، الأصل ما جاءنا بشير، ولكن زيدت من هنا للتأكيد. هل من خالق غير الله؟ كلمة خالق زيدت عليها من للتأكيد. ولذلك كنا بنعرف المبتدأ بنقول هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد، عشان يدخل معانا نحو قولنا بحسبك درهم وإيه وهل من خالق غير الله. طب ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول لأن كلمة من هنا حرف جر زائد ليس أصلي، فهو يعمل في اللفظ بس، يخلي الكلمة اللي بعده مجرورة، إنما ما يأثرش في الإعراب. ما تقولش جر ومجرور متعلق بكذا أو يحتاج لكذا، لا، حرف الجر الزائد، لا، حرف الجر الزائد كل شغلانته إن هو يفيد التأكيد وإن هو بيجر اللفظ اللي بعده بس، إنما اللفظ اللي بعده إعرابا على حسب موضوع في الجملة كأن حرف الجر ده مش موجود. فلو جاء في غير القرآن هل خالق غير الله، هنعرف خالق ايه؟ هل حرف استفهام، ويبقى خالق مبتدأ مرفوع. تمام؟ فلو جاء هل من خالق، بنقول ان من هنا حرف جر زائد. تمام؟ ان من حرف جر زائد تعمل في اللفظ فقط ولا تعمل في المعنى. وطبعا بنقول زائد مش معناها ملوش لازمة، ولكن معناها انه لا يرد في معنى وارد عن العرب في معاني من، ولكن معناها التأكيد فقط، ولكن معناها التأكيد فقط. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. تم وكفى فعل ومحتاج فاعل، قال لك بالله. طب بالله ازاي جمع ده جر ومجرور؟ قال لك ده مش جر ومجرور بالمعنى الاصطلاحي، انما الباء هنا حرف جر زائد يفيد التأكيد، فيعمل في اللفظ فقط من غير ان يكون له عمل في المعنى. فكلمة الله هنا في هذا التركيب يعتبر ايه؟ يعتبر فاعل لإيه؟ للفعل كفى. وكذلك في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، هيهات اسم فاعل أو اسم فاعل محتاج لفاعل. طب الفن الفاعل لما، هيهات هيهات لما توعدون. طب ازاي جماعة على دخل عليها اللام؟ قال لك عم اللام دي ليست حرف جر أصلي، وإنما يفيد التأكيد، يفيد الايه؟ التأكيد. ما جاءنا من بشير، الأصل ما جاءنا بشير، يبقى كلمة من بشير ايه؟ فاعل. ازاي يا عم ده جر ومجرور؟ يا عم قال لك مش جر ومجرور أصلي، ده الحرف الجر هنا زائد يفيد التأكيد فقط، فيعمل في اللفظ من غير أن يكون له عمل في الايه؟ في المعنى. تمام؟ قال حرف جر الزائد هو ما لم يكن له معنى، يعني معنى وارد إنما له معنى اللي هو التأكيد، ولم يفتقر إلى متعلق يتعلق به. بيعمل الحرف ده بيعمل في اللفظ فقط، ولا يؤثر في الإيه؟ ولا يؤثر في المعنى إعرابا. فإذا كانت الكلمة التي دخل عليها حرف الجر الزائد فاعل، تعربها فاعل، فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغل محل بحركة حرف الجر الزائد. ما جاءنا من بشير، عايزها مبتدأ خلاها مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد. هل من خالق. تمام؟ قال وذلك كقوله تعالى وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. وطبعا الأصل وما إله إلا الله، فوقع هنا إيه؟ وقعت هنا ما النافية اللي هي ما الحجازية، وطبعا هنا دخل عليها الإيه؟ دخل على اسمها من اللي هي زائدة، وطبعا مقصود يعني زائدة تفيد التأكيد ليست تفيد معنى أصلي وارد عند العرب. قال وكذلك قوله تعالى وما له في الآخرة من خلاق، والأصل وما له في الآخرة إيه؟ خلاق، يعني خلاق، فبرضو دخلت حرف الجر الزائد اللي هو من على كلمة خلاق فجرتها لفظا دون أن يكون لها أثر في الإعراب. وكذلك بقى الباء التي تدخل على خبر، على خبر ليس، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف، فكلمة بكاف، كلمة كاف هنا خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة على أخير منع من زور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، تمام، كفى بالله شهيدة فاعل مرفوع إلى آخر. يبقى ده حرف الجر الأصلي له معنى وارد عن العرب ويحتاج إلى متعلق. حرف الجر الزائد ليس له معنى، يعني ليس له معنى وارد في معاني حروف الجر ولكن معناه التأكيد، ولا يحتاج إلى متعلق، بل يعرب الاسم المجرور الذي بعده على هيئته وعلى حالته من غير أن يكون له تعلق بالإيه؟ بالإعراب. حرف الجر الزائد الشبيه بالزائد أخذ واحدة وساب واحدة، يبقى حرف الجر الشبيه بالزائد واحد له معنى أصلي وارد عن العرب، يبقى بالنسبة للمعنى أو بالنسبة للمعنى له معنى وارد عند العرب. طيب وبالنسبة للمتعلق لا يحتاج إلى متعلق، لا يحتاج إلى متعلق، خلاص. يبقى إيه؟ يبقى كذلك الكلمة التي دخل عليها حرف الجر الشبيه بالزائد هتاخد إعرابها حسب ما هي موجودة في الإيه؟ حسب ما هي موجودة في الجملة. فاللي بياخد إعرابه حسب ما هو موجود في الجملة، إما الكلمة المجرورة بحرف الجر الزائد أو الكلمة المجرورة بحرف الجر الشبيه بالزائد. أمال إمتى بنقول جر ومجرور متعلق بكذا، أو جر ومجرور في محل رفع خبر، أو جر ومجرور في محل حال، أو جر ومجرور في محل نعت؟ إمتى بنقول الكلام ده؟ لما يكون الحرف الجر اللي قدامي أصلي ويحتاج لإيه؟ ويحتاج لمتعلق. طب هنا قال لك زي إيه؟ قال لك زي أوروبا، قال لك زي ربة من معانيها التقليل والتكثير، فتأتي لها معنى هو تفيد التقليل أو التكثير، تمام. وقال وكذلك خالة وعادة وحاشة، قلنا الأصلي والزائد وبعد كده الشبيه بالزائد، وقلنا الشبيه بالزائد ليس له معنى أصلي وارد عن العرب ولا يحتاج إلى متعلق. قال وهو ما كان له معنى جديد مستقل لم يفتقر في فهمه إلى متعلق، يبقى له معنى ويرد عن العرب ولا يحتاج لمتعلق. ألزي رب وواو رب، وخلى وعاد وحاشة، تمام. وطبعا قلنا خلى وعاد وحاشة في باب الاستثناء، قلنا ممكن يبقوا أفعال وممكن يبقوا حروف إيه؟ ممكن يبقى حروف جر، تمام. وقلنا ان حرف الجر الشبيه بالزائد الاسم اللي بعده بيبقى على حسب الاعراب، فيبقى الاسم اللي بعد حرف الجر الزائد وحرف الجر الشبيه بالزائد بيكون حسب الاعراب. فاذا كان مبتدا يتعرب مبتدا، لو كان مفعول يتعرب مفعول. فلو قلنا مثلا رب رجل كريم لقيته من غير ما نجيب هاء، يعني من غير ما نعطي للقيت المفعول بتاعها، لو قلنا رب رجل كريم لقيته، هنا لقيت فعل وفاعل محتاج مفعول وما خدوش، يبقى رجل دي مفعول به مقدم منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الجر الشبيه بالزائد. طب ليه قلت مفعول به مقدم؟ لأن عندي فعل وما خدش المفعول بتاعه. طب لو قلت رب رجل كريم لقيته، لقيته، لو قلت الهاء في لقيته يبقى انت كده اديت لي لقيت المفعول بتاعها هيبقى عندك رب حرف جر زائد او حرف جر شبيه بالزائد، وهيبقى رجل في المثال ده هو ايه؟ هيبقى رجل في المثال ده هو مبتدا. طب ليه عملتها هنا مبتدا؟ قال لك لان المفعول اتاخد، الفعل اخد مفعوله. طب ولو خلتها لقيت تعربها مفعول؟ لان في الحاله دي هيبقى الايه؟ المفعول ما اتخذش. يبقى لو جاء الفعل المتعدي واخذ المفعول يبقى المتقدم هيبقى مبتدا، لو ما خدش المفعول المتقدم هيبقى مفعول. ولذلك مثال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هتبقى ايه؟ هتبقى رب هنا حرف جر شبيه بالزائد، وكاسية مبتدا. من المسائل المهمة كذلك في موضوع حروف الجر أنه يحسن بنا أن نتكلم عن بعض المعاني التي ترد لها حروف الجر، يعني بعض المعاني اللي هي الأصلية. احنا بنقول حرف الجر الأصلي هو الذي يأتي في معاني واردة عند العرب، فيحسن بنا أن نعرج على ذكر هذه المعاني. وطبعا احنا عندنا من المسائل المتعلقة بكده: هل حروف الجر تتناوب أم أن الأفعال هي التي تتناوب؟ يعني حروف الجر يجي بعضها مكان بعض، فتجي في مكان إلى أو تجي عن مكان في أو مكان على أو كده، ولا هل الأفعال هي اللي تضمن معاني أفعال ثانية؟ طبعا هذا فيه كلام بين العلماء من الأصوليين والمحققين، ولا طبعا هذا ليس هو أوانه ولا هو وقته ولا مناسب أصلا لهذه المرحلة. بس أنا بنقول عشان خاطر تبقى أنتوا عارفين أن يعني الإيه هذا الكلام يعني فيه أخذ ورد بين العلماء، ومنهم من يقول بتناوب الحروف ومنهم من لا يقول بتناوب الحروف. طب بنقول الكلام ده ليه؟ لأن هيجي معانا في معاني حروف الجر أن يقول لك أن مثلا إيه؟ أن مثلا في تيجي بمعنى على، وبعدين انت ممكن تقرأ العالم يقول لك وحروف الجر لا تتناوب. طب منين يا عم انت كنت بتقول لنا في بتيجي بمعنى على، ومنين العالم ده بيقول حروف الجر لا تتناوب؟ يبقى انت عارف ان الموضوع فيه خلاف وفيه اخذ ورد بين العلماء، ولكن في هذه المرحلة المناسب لها ان نذكر هذه المعاني، لأن هذا يكون سبب في تفتق الذهن وفي أن الإنسان يحصل عنده نوع من أنواع المعلومات والمعارف. قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى لما كان بيتكلم عن حروف الجر، تمام، قال: وأعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب فرجع لها واستغنى عن عملي وجدتها من. يبقى بدأ بإيه؟ بدأ بحرف الجر من، ومن تأتي على معاني، منها الابتداء كقوله تعالى: من المسجد الحرام. يبقى كانت البداية منين؟ من المسجد الحرام، ده بالنسبة للمكان. وممكن تكون بداية في الزمان لما سجد أسس على التقوى من أول يوم، تمام. وفي الحديث: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. يبقى دي بداية إما في الزمان وإما في المكان، تمام. وتأتي للتبعيض التي تدل على البعضية كقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وعلامته أن يصلح مكانها كلمة بعض. وقرأ في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: حتى تنفقوا بعض ما تحبون. والقراءة المشهورة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني بعض ما تحبون. والثالث التعليل، يبقى مرة معانا الابتداء ومر معنا التبعيض وكذلك التعليل، ان حاجة حصلت عشان خطر حاجة، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، يعني بسبب خطيئاتهم. وتأتي بمعنى عن، وتأتي بمعنى عن، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني القاسية قلوبهم عن ذكر الله. قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يبقى قد كنا في غفلة عن هذا. وتأتي بمعنى في، ومنه قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. قال وجدتها من إلى، بعد كده إلى تأتي على معاني منها الانتهاء عكس من، إلى المسجد الأقصى ثم أتم الصيام إلى الليل، يبقى الانتهاء في الزمن والمكان. وتأتي بمعنى المعية والمصاحبة حتى بيحصلوا مع بعض، من أنصار إلى الله، يعني من أنصار مع الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وتأتي بمعنى الظرفية بمعنى في، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني في يوم القيامة. في، وتأتي في على معاني منها الظرفية، يعني كون الشيء وعاء للمذكور سواء ظرفية حقيقية أو مجازية، وسواء مكانية أو زمانية. قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يبقى مكانية وزمانية هم. تمام، يبقى تأتي للظرفية المكانية أو الزمانية، ممكن تكون مجازية زي نحن في رغد من العيش، مفيش حاجة اسمها رغد في العيش وإحنا جواه. قال أو المعية والمصاحبة، فخرج على قومه في زينته، يعني مع زينته. وقوله ادخلوا في أمم، يعني مع أمم. وتأتي بمعنى الاستعلاء بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قيل وتأتي للسببية، لمسكم فيما أفضتم، يعني بسبب. قال وقوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة، أو دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. قال ومن معانيها مرادفة إلى، تأتي بمعنى إلى، فردوا أيديهم في أفواههم، يعني أعادوها إلى أفواههم. قال وجدتها من إلى، في عن، وتأتي عن لمعاني منها المجاوزة وهي بعد الشيء عن الشيء، مثل باعدت أو رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، يعني باعدت السهم عن القوس بسبب الرمي. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين، أي جاوزتهم وبعدت عنهم المؤاخذة بسبب الرضا. وتأتي بمعنى بعد، وتأتي بمعنى بعد. قال عما قليل، عن ما، عما قليل ليصبحن نادمين، يعني بعد قليل. يحرفون الكلمة عن مواضعه، بعد مواضعه. لتركبن طبقا عن طبق، طبقا بعد طبق، يعني مرحلة بعد مرحلة، أو حالة بعد حالة. وتأتي بمعنى التعليل، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، أي بسبب موعدة، بسبب وعد أنه لأستغفرن لك. وتأتي بمعنى من، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني من عباده. أولئك الذين نتقبل عنهم، أي منهم، أحسن ما عملوا. وتأتي بمعنى الباء، وما ينطق عن الهوى، أي وما ينطق بالهوى. بعد كده على، بعد كده على. وتأتي على لمعاني منها الاستعلاء، وتأتي على لمعاني منها الاستعلاء، وعليها وعلى الفلك تحملون أو أجد على النار هدى، يعني ما يقرب منها. وقد يكون الاستعلاء معنويا ولهم علي ذنب، وتأتي للمصاحبة بمعنى مع، وآتى المال على حبه أي مع حبه. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني ومع ظلمهم. وتأتي للتعليل لتكبروا الله على ما هداكم، أي لهدايته إياكم، بسبب هدايته إياكم تكبروه، كبروه لأنه هداكم، للتعليل تكبروا الله على ما هداكم. وتأتي بمعنى في للظرفية، ودخل المدينة على حين غفلة أي في حين غفلة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي في ملك سليمان. موافقة من تأتي بمعنى من الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني من الناس يستوفون. وتأتي بمعنى الباء حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وقرئ حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، يعني حقيق بي. قال وقرأ أبي بالباء، وقرأ أبي بالباء حقيق بي ألا أقول على الله إلا الحق. يبقى دي معاني، معاني على. قال وبباء، وجدتها من إلى في عن على وبباء، يعني الباء كذلك تكون من حروف الجر. قال ومن معانيها الإلصاق، ومن معانيها الإلصاق كأمسكت بزيد، إذا قبضت على شيء من جسمه. وكذلك فقولنا مررت بزيد، يعني التصق مروري بمكان يقرب من زيد. ومن معانيها التعدية، وهي تصير الفاعل مفعول، زي ذهب الله بنورهم، أصل ذهب نورهم، فدخلت الباء للتعدية فصيرت الفاعل اللي هو كان نورهم بقى مفعول، ذهب الله بنورهم. المعنى أذهب الله نورهم. قيل ومنها التبعيض، وباء التبعيض فيها خلاف بين العلماء، منهم من أثبته كابن مالك ومنهم من لا يثبت. قال كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، أي منها. ومن العلماء من يقول إن يشرب هنا ضمن معنى روية. قال السببية كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا، بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، باتخاذكم العجل، بسبب اتخاذكم العجل. بعد كده المصاحبة، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، أي معه. قيل يا نوح اهبط بسلام، أي مع سلام، أي مصاحبا لسلام. السادس الظرفية، من معانيها الظرفية، ولقد نصركم الله ببدر، يعني في بدر. نجيناهم بسحر، يعني في سحر. الاستعانة كتبت بالقلم. ومنهم من يقول إن الباء في البسملة للاستعانة، ومنهم من يرد، قالوا لأنه لا يليق أن تكون الباء في البسملة للاستعانة حتى لا تشبه، حتى لا يشبه اسم الله بالآلات. قالوا وهي للمصاحبة، أي أصاحب اسم الله تبركا. يبقى منهم من قال إنها للاستعانة، ومنهم يعني الباء في البسملة، ولكن المعنى الباء صحيح في الاستعانة، زي كتبت بالقلم. قال ومنه الاستعلاء بقوله تعالى من إن تأمنه بقنطار، يعني على قنطار. وإحنا أخذنا قبل كده وتكلمنا عن موضوع الباء في لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل منكم أحد منكم الجنة بعمله، يعني الباء دي تكون للمقابلة. ومن معاني الباء المقابلة، زي اشتريت القلم بدينار، فالدينار في مقابلة القلم. فإذا جعلنا الجنة في مقابلة العمل، لا، مهما تعمل 100,000 سنة ما تستحقش الجنة على عملك. يذهب عملك أمام نعمة من نعم الله وتبقى النعم كما هي ويذهب العمل. يبقى لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هتقول حق وحقك ما هتدخلش، ولكن لابد من عمل حتى يكون سببا. ولذلك ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى بما في الباء مختلفة عن الحديث عن الآية. المنفي في الحديث هو باء المقابلة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. اشتريت القلم بدينار، الدينار قصاد القلم، والجنة ما تنفعش تبقى قصاد العمل. هيذهب العمل وتبقى النعم زي ما هي. فلن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. هتقول حق وحقك ما تستحقش، ومع ذلك لا بد من عمل. يبقى سبب في دخول الجنة. فدخول الجنة ابتداء فضل من الله، والتفاضل فيها بسبب العمل. يبقى ما فيش تناقض ولا حاجة بين الآية والإيه والحديث، تمام. قال وبباء والكاف. والكاف ومن معاني الكاف المعنى المشهور بتاع الكاف اللي هو التشبيه. المعنى الشهير بتاع الكاف اللي هو الايه اللي هو التشبيه. ليلى كالبدر، وشبه ليلى في الجمال بالبدر. ومنه قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قيل ومنه التعليل واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. قال ومنه التوكيد، وهو أحد التوجيهين في قوله تعالى ليس كمثله شيء، تمام. واللام، واللام كذلك من حروف الجر، وتأتي لمعاني كثيرة، وتأتي لمعاني كثيرة، منها الملك. وإذا وقعت بين ذاتين ودخلت على من يملك، المال لزيد يعني مملوك لزيد، الغلام لزيد يعني الغلام مملوك لزيد، يبقى دي معناها الملك. وممكن يكون معناها الاختصاص، وهي الداخلة بين ذاتين وتدخل على من لا يتصور منه الملك، زي الحصير للمسجد، زي الحصير للمسجد، فيبقى الحصير مختص بالمسجد. كذلك من معناها الاستحقاق، وتدخل بين ذات ومعنى وتدخل على الذات، مثل الحمد لله ويل للمطففين. ومنها التعليل، لام التعليل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يبقى دي لام التعليل. وقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، يعني لبخيل، يعني وإنه لبخيل بسبب حبه للخير، والخير هنا هو المال. وتأتي بمعنى الجحود، وهو توكيد النفي، وهي المسبوقة بما كان أو لم يكن. وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن، فللجحود بان. لم يكن الله ليغفر لهم ما كان الله، وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليطلعكم. بدلا من الجحود التي تستخدم في توكيد النفي. قال وموافقة إلى، بأن ربك أوحى لها، يعني أوحى إليها. كل يجري لأجل مسمى، أي إلى أجل مسمى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي إلى ما نهوا عنه. قال وتأتي بمعنى على، يخرون للأذقان، يعني على الأذقان. دعانا لجنبه، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه، أي على جنبه. فلما أسلم وتله للجبين، أي على الجبين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي عليها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة اشترطي لهم الولاء، يعني عليهم. قال وتأتي بمعنى فيه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. وقال تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو، أي في وقتها. وتأتي بمعنى بعد، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوك الشمس. وتأتي بمعنى عن. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أي عن الذين تزدري. قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا يعني عن أخراهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا يعني عن الذين آمنوا. وتأتي بمعنى التوكيد, وتأتي بمعنى التوكيد. قال ومنه قوله تعالى يريد الله ليبين لكم وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يبقى لا. قال مذ منذ, قال مذ ومنذ. ومذ ومنذ فيها تفصيل, ومذ ومنذ فيها تفصيل. أول حاجة أن تقع مذ ومنذ حرف جر, وذلك إذا وقع بعدهما اسم مجرور, إذا وقع بعدهما اسم مجرور. تمام. فإذا وقع بعدهما اسم مجرور فيكون هم حرف إيه؟ فيكون هم حرف جر. ثم إذا كان هذا الاسم المجرور حاضر, حاضر هيبقى معناهم فيه, زي إيه؟ ما رأيته منذ اليوم يعني في اليوم أو منذ اليوم. ولو كان الاسم المجرور معناه الماضي هيبقى معناهم من, زي إيه؟ ما رأيته منذ يومين, ما رأيته منذ يومين أو منذ يومين. يبقى إيه؟ يبقى من يومين أو منذ يومين. تمام. يبقى ده إذا وقع بعدهم اسم إيه؟ مجرور, هيعاملهم على أنهم حروف جر. بعد كده قال وقد يكونان اسمان منصوبان يعني محلهما منصوب, وقد يكون اسمان منصوبا المحل على الظرفية مضافان لجملة فعلية, وذلك إذا وقع بعدهما فعل نحو جئت مذ أذن المؤذن أو منذ أذن المؤذن, وساعتها يكون هما اسمين مضافين للجملة اللي بعدهم ومنصوبين المحل على الظرفية, لأن يعني طبعا هيبقوا إيه؟ مبنيين في محل نصب, يبقى هيتعاملوا على إن هما أسماء لو أجا بعدهم إيه؟ لو أجا بعدهم فعل. طب وإعرابهم إيه؟ منصوبين على الظرفية. قال وقد يكونان منصوبان على الظرفية كذلك إذا وقع بعدهما جملة اسمية, وذلك إذا وقع بعدهما اسم مرفوع بعدها خبر يعني جملة اسمية نحو طلبت العلم مذ أنا شاب أو منذ أنا شاب. تمام. يبقى الشاهد في مذ ومنذ إن هم ممكن يكونوا حروف جر وممكن يكونوا أسماء. حروف جر لو اللي بعدهم بمعنى الآن هيكونوا بمعنى في, ما رأيته مذ اليوم يعني في اليوم, ولو بعده ولو اللي بعدهم بمعنى الماضي هيكون معناهم من, ما رأيتهم أو ما رأيته منذ البارحة يعني من البارحة, أو مذ طبعا مذ ومنذ واحد, مذ أو منذ البارحة يعني من البارحة. طيب وإذا جاء بعدهم جملة اسمية أو جملة فعلية هيبقوا مضافين للجملة اللي بعدهم, ما رأيته طبعا هيبقوا إيه؟ مضافين على إن هم منصوبين على الظرفية, ما رأيته منذ أو مذ أذن المؤذن, يبقى دول مضافين لجملة فعلية, أو مضافين لجملة اسمية زي ما رأيته منذ أو مذ أنا شاب, يبقى برضو منصوبين على الظرفية ومضافين للجملة اللي بعده. وبعد كده ان هم يكونوا ايه؟ ان هم يكونوا مبتدا او خبر, ده لو الاسم اللي جاي بعدهم مرفوع زي ايه؟ ما رايته مذ يومان او جئت مذ يومان او جئت مذ يومان او منذ يومان. فمذ او منذ مبتدا ويومان خبر. بعد ذلك رب, بعد ذلك رب. وأوروبا تأتي لمعاني منها التقليل والتكثير. وقلنا طبعا إن هي حرف جر شبيه بالزائد كما مر معنا. قال وقد تحذف ربا ويأتي مكانها الواو اللي هي بنسميها واو ربا، بنسميها واو ربا، أو الفاء وبنسميها برضو فاء ربا. ومنه وبلدة ليس فيها أنيس يعني ورب بلدة. ومنه قوله وأبيض، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل، ده في قول أبي طالب. يبقى دي ورب أو فاء رب. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. يبقى دي اسمها برضو ايه فاء رب. يبقى تحذف رب ويأتي مكانها الفاء وتبقى حرف الجر، أو تحذف رب ويجي مكانها الواو وتبقى حرف ايه وتبقى حرف الجر. وبعد كده الواو قلنا الواو بتاعت رب. وبعد كده حروف القسم اللي هي الواو والباء والتاء، حروف القسم اللي هي الواو والباء والتاء. قال ومن أحكام حرف الواو في القسم أنه لا يذكر معه فعل القسم، فما يتقالش أقسم والله، ما ينفعش تقول الفعل أقسم، لا تقول والله على طول. وفي التنزيل والقرآن الحكيم. ولا يجوز استعمالها في السؤال، فلا يقال والله أخبرني. وإذا تلتها واو أخرى فالواو القسم هي الأولى والباقي عواطف، يعني والباقي وأوات عاطف، زي والتين الواو القسم، طب والزيتون وطور سنين دي ايه دواوات معطوفة، والشمس دواو القسم، وضحاها والقمر إذا تلاها دواوات معطوفة. قال وباء القسم. ومن أحكامها أن هو يجوز أن يذكر معها فعل القسم، فتقول أقسم بالله ينفع، إنما ما ينفعش أقسم والله. وتجر الظاهر والمضمر، تقول بالله لأفعلن وتقول بك لأفعلن، وما ينفعش تجر الإيه الواو، ما ينفعش تجر المضمر، تجر الظاهر بس. التاء وتدخل على اسم الجلالة الله، وتالله لأكيدن أصنامكم. وسمع الرحمن وترب الكعبة. يبقى دي ايه حروف القسم بتبقى حروف جر برضو، الواو والباء والايه والتاء. قال منذ رب واو منه او قسم تالله بالله لم يترك مع الهمل. وطبعا هنا في بعض الحروف التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها خلا وعدا وحاشا. واحنا قلنا ان خلا وعدا وحاشا بتستخدم في ايه، بتستخدم في الاستثناء، بتستخدم في الاستثناء كما مر معنا. ومنها كذلك كي، ومنها كذلك كي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في حروف الايه في حروف الجر. تمام. ومنها كذلك لعل، ولعل لغة وقيل في الجر، يعني لغة محصورة مخصوصة عند طائفة من العرب. وذا عن دعا أياما يجيب إلى الندى فلم يستجيبه حين ذاك مجيبه فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. لعل أبي يبقى جرته. تمام. قال ومنه متى، ومنه متى، ومنه متى كذلك تستخدم في حروف الايه تستخدم في حروف الجر. قال وقد جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل وايه ومتى. وبهذا يعني يكون الكلام عن حروف الجر قد تم بشيء من البيان والإيضاح. والدرس القادم إن شاء الله عز وجل نأخذ بعض المسائل المتعلقة بأعراب الجار والمجرور، لأن هذا مما يحصل معرفته أثناء الأعراب وأثناء الكلام لكثرة وقوع الجار والمجرور في الجمل. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.